بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة يا رب وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يؤمنون Fala! صدق الله.